بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب. لكن يبدو أن الإجابة خصصت الاستفتاء، لأن الاستفتاء كان عن النساء، ويستفتونك في النساء، لكن الجواب إنما جاء في يتامى النساء. فحين يكون الاستفتاء في أمر النساء جملة، صغيرات وكبيرات، يتيمات وغير يتيمات، جاء الجواب في يتامى النساء. لماذا؟ قال لك لأن السؤال في أمر النساء عموما، والنساء إذا لم يكن يتيمات أو كن كبيرات، لأن معنى يتيم إنه لسه لم يبلغ المبلغ الذي يصبح فيه مستقلة، فلا يقال لمن بلغ مبلغ البلوغ سواء كان رجل أو بنت أنه إيه؟ يتيم. إذن فهؤلاء النسوة لهن القدرة على أن يبحثن عن أمورهن، لأنهن غير ضعيفات، إنما ضعيفة الضعيفات هي مين؟ اليتيمة الصغيرة. فجاء الجواب خاصا بإيه؟ بيتامى النساء. ليه؟ لأن يتامى النساء كنا دائما تحت أولياء اللي احنا بنسميهم الأوصياء. الأوصياء دول كانت لهم حالتين: إن كانت البنت جميلة يحب أن ينكحها ليستولي على جمالها وعلى إيه؟ وعلى ماذا. وإن كانت دميمة ما تقنعوش جمالا بأن يتزوجها، يقوم يعضلها. يعضلها يعني يمنعها من أن، لأنها لما تتزوج وتروح هيبقى جوزها هو الأولى بالإيه، فيبقى جمالا هو لا يقتنع بها، إذا مش هيتجوزها. طب وعايز مالها، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يعضلها، ومعنى يعضلها يمنعها من أن إيه؟ أن تتزوج. فدي كانت مسألة عايزة إيه؟ ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وكانت له فراسات الفاروقية، قالوا واحد بيسألوا عن أمر يتيمة كانت تحت إيه؟ قال له والله إن كانت جميلة فدعها تأخذ خيرا منك، وإن كانت دميمة فخذه ويبقى مالها يشفع لدممتها. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتيهن ما كتب لهن. ما كتب لهن اللي كتب لهن ده إما أن يكون مهور يعني، وإما أن تكون تركات. لا تؤتهن ما كتب لهن. ليه؟ أم قال لك لأنني إن كانت جميلة هتجوزها ويبقى مالها مين؟ عندي. وإن كانت دميمة هعضلها ويبقى مالها إيه؟ ويبقى مالها عندي. يبقى إذن القصد لا تؤتهن ما كتب إيه؟ لا. ولذلك جاء الأسلوب في قوله سبحانه وترغبون أن تنكحوهن. الأسلوب العالي ده مش ممكن يقوله لرب، لأن مادة راغبة يعني أحب. اللي يأتي بعدها أحب أن يكون ولا أحب أن لا يكون؟ فإن كان أحب أن يكون يقال راغب فيه، وإن أحب أن لا يكون يقال راغب عنه. مش بيحصل كده؟ يبقى إذن مادة رغبة إما أن تكون متعدية إلى ما بعدها بفيه أو بإيه؟ عن. ولذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما دام عن يبقى اللي بعدها متروك ولا لا؟ إنما رغب فيه يبقى إيه؟ محبوب. كلمة ترغبون هنا محذوفة الحرف اللي بيعد، ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ فإن كانت جميلة هتبقى ترغبون إيه؟ وإن كانت دميمة ترغبون عن. مين يقدر يجيب أسلوب يركب هنا ويركب هنا؟ الله. وترغبون أن تنكحوهن. إن كانت جميلة يبقى ترغبون فيه أن تنكحون عشان تتمتع بجمالها ويفضل مالها إيه معك، وإن كانت جميلة تبقى ترغب عنها. نعم. والمستضعفين من الولدان، جه في ريحهم مين؟ كله مستضعف. ولذلك المستضعف ده اللي هو اللي ما بلغش اليتيم اللي مبلغ الرجال، الحق سبحانه وتعالى قلنا في حلقات سابقة أنه حينما يتكلم عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء يتكلم بأسلوبين اثنين. الأسلوبين الاثنين لو أن واحدا ليست له ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقولك ده كلام متناقض، إنما لو عنده ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقول يا سلام ما يقولش الكلام ده إلا إيه؟ إلا رب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أموالكم إيه؟ بتوعكم أنتم، وأنا بدل الاسم ده بتاعتهم هم. أم قال لك لا، لأنه ما دام سفيه ما بقاش ماله. الإسلام عامل تكاتف وتكافل، ساعة ما نشوف واحد سفيه بنعمل عليه حجر ولا لا؟ لأن ده معناه أن أنا بحميه من سفهه، يبقى مش ماله بقى الآن، يبقى ماله ذمة مطلوب منك أن تحميه. ولا تؤتوا السفهاء إيه؟ أموالك. خلاص. طب وبعدين لما يجي يتكلم بقى عن اليتيم، وابتلوا اليتامى حتى إذا إيه؟ وآنستم منهم إيه؟ فادفعوا إليهم أموالهم، لأنهم بهم أهل الملكية. يعني يقول أوعى تفتكر إن ده ماله، ده ما دام سفيه ولسه قاصر وما يعرفش يبقى مال مين؟ مال كل والي عليه، لانك انت بحق الاسلام لازم ترعى له ايه؟ ترعى له مال. فنسب المال لمين؟ للوصي. وبعدين لما بقى كبر بقى وبلغ الرشد وبقى كويس قال له ايه؟ رد له ايه؟ رد له ماله. والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالايه؟ بالقسط. احنا قلنا القسط ده معناه الايه؟ العدل. وفي حاجة اسمها القسط الجور، يبقى شوف الفرق بين الاثنين نفس الشكل. قسط يقسط عدل، قسط يقسطه يبقى جار، والاثنين ديكا بس المصدر يبقى قسط في العدل وديكا ايه؟ قسط وقصوط. العملية دي عملت عند كثير من الذين يحبون ان يستدركوا على كلام الله، أم قال لك يا أخي القرآن عندكم يقول القسط القسط القسط العدل، ووردت كذا آية في القرآن القسط معناه العدل، وبعدين يجي سبحانه وتعالى إيه يقول أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طب ما هي قاسطون من إيه؟ اسم فاعل من قسط، يبقى القاسط يبقى كانوا لجهنم حطبا. قال لك بقى إن قسط بس تستعمل في عدل، ده قصد تستعمل في عدل وفي جار. ولما يجي يتكلم عن العدل يقول ايه؟ ان الله يحب المقسطين. بقى القاسط يروح النار والمقسط يروح الجنة. نقول له خد بالك، كلمة مقسط من اقسطة وقاسط من قسطة. لما تشوف اقسطة دي اسمها همزة الازالة، يعني كان هناك جور فأزلنا الجور. لكن القسط يجي عدل من الأول، مش كان فيه جور وبعدين انت شلت الجور وجبت العدل. أقسط والمقسط الذي وجد جورا فإيه؟ فأزال الجور وجاب العدل. إنما هبه أنه في حكم أولي حكم بالعدل يبقى قاسط. والذي يفصل الفعل المضارع، يقسط ولا يقسط، وقسط ولا قسوط وقسط. يبقى اذا من محاسن اللغة ان اللفظ الواحد، ودي ليه يعني لفظ واحد يستعمل لمعنى كذا والمعنى كذا ولمعنى كذا ولمعنى كذا، نقول له عشان يعلم الانسان لباقة الاستقبال، انه ما يستقبلش كل حاجة كده يقول لك ده. طب دي معناه كده انما السياق يتطلب ان تكون ايه؟ ان تكون كذا. السياق يتطلب، ما هي معنى اللغة كانت ملكة ليه؟ اللغة الان صناعة، انما كانت الاول ايه؟ كانت الاول ملكة، ملكة لدرجة انهم كانوا اذا شكلوا الكتاب للمرسل اليه جائز. لما يشكلون الكتاب يوم يرد الكتاب يقول يعني انت شكل فيها انني معرفش اقرا، يعني شكلوا لي. طب ما هو دلوقتي كده اقول لك شكل له، شكل له يعني لانه ما بيعرفش ينطق. وكذلك اذا نقطه يقول لك ده برضو بيتهمني بانني ايه انني ما اعرفش. وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا، يعني ان الحكم جاء في اتوهن اموالهن او ما كتب لهن، وبيتكلم في المهور وفي الايه في الاموال. مش بس المساله كده، المساله انك انت كل امور اليتامى ايه تتولاها. طب انها لا هي لا عندها مال عشان يطمع فيه ولا لها جمال عشان يطمع فيه، يبقى تعمل وها ايه بقى؟ يبقى لازم وان تقوموا لليتامى بالقسط. فان تقوم لليتامى بالعدل. ام قال لك ليه؟ ام قال لك لان اليتيمة قد تكون معك ومع آلك، وقد يكون لها شيء من وسامة، فمؤدفك يرش عليها يمكن اكثر من ولادك. يقول لا ده حق. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما، ليدلنا على ان امر الفعل ليس مناط الجزاء، ولكن امر النية في الفعل هي مناط الجزاء. فإياك أن تقول فعلت، وإنما فعلت بإيه؟ بنية كذا. فقد تعطفه، وإحنا لذلك قلنا اللي بيمسى على رأس اليتيم يبقى له إيه، واللي يكفل اليتيم يبقى هو والنبي هكذا في الجمع. قلنا بس إياك يمسى على رأس اليتيم وتكون أمه يعني لونة شوية بده يتقرب إليها ولا بتاع، لا. إذن ربنا لما بيقول إن ربنا عليم يعني إيه؟ يعني ان مناط الجزاء ومناط الثواب من الله انما هو ايه؟ مش العمل بس، بل النية في العمل. واحد يقول ما هي ما دام ينوي، نقول له لا افهم جيدا، لان الناس تقول انا نيتي كويسه ولا يعملش. نقول له لا، ده هو قال ايه؟ مش العمل ده نيه، لا، انما الاعمال بالنيات. يبقى لازم في عمل ولا لا؟ لازم في عمل، بس عشان تاخد جزاءه تاخد نيه. ليه؟ لان الله يريد منا ان نعمل الخير. ليه؟ لان ساعه تعمل الخير عديت من نفسك خيرا الى غيرك، وده المطلوب. النيه بقى هي اللي هتنفعك انت، لان ان كان في عندك النيه للخير هتاخد الجزاء. طب ما عندكش النيه، ان كلمه دي احنا خدنا خيرك وخلاص. يبقى اللي ما بيعندوش نيه الخير يبقى اتعب مين؟ اتعب من وصل اليه الخير ولا اتعب نفسه؟ يبقى اذا اعمل طيب كويس قوي، وبعدين ان كنت عايز وانت تبقى لك ثواب يبقى لك نيه ايه؟ نيه كويسه. ان ما كانتش لك نيه كويسه تبقى انت ما كدتش مين؟ انما كدت مين؟ كدت نفسك انت بقى. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. ما قالش وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، لان كلمه عليم تدل على انه عالم بعد ان وقع، انما كان بعلم يعني ما كتبت الوجود كله معلوم لله قبل ان يخلق الوجود، وعارف ان ده هيعمل كذا وده هيعمل كذا، مش مستني يعلم لما تعمل. فان الله ايه؟ كان. وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليم، وكل امر برز في الوجود انما كان على وفق ما علمه الله ازلا قبل ان يوجد الوجود. احنا يا بشر ساعة ما نيجي كده لمهندس ونقول له يا شيخ انا عايز تعمل لي فيلا مكونة على مساحة قد كده ومكونة من كذا حجرة، وعايز الصالون كذا واوض النوم كذا ودورات المياه كذا، وبعدين نقعد يرسمها على الايه؟ على الورق. الرسم حدد ايه؟ حدد المساحات، مساحات المرافق. ويجي واحد بقى بده يعني يطمن، اقول له لا ده انا عايز قبل ما تبنيه تعمل لي لها مكت، بمعنى تعمل لي لها نموذج صغنن قد كده بالمساحات، مثلا من قياس الرسم مثلا من المتر تعمله سنتي، وتدي لي الاوض بالوانها بالسلالم بالمش عارف، بحيث لما اشوفها تبقى صغنن. اهو العالم قبل ان يوجد له مكت. بس المكت في البشر يجوز ان انا عملت بقى دي من خشب الورد، ولما جيت انفذ ما لقيتش خشب الورد، نقوم بنستعيد بخشب تاني ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى خلل في علم وقدرة المنفذ. لكن المسائل اللي يعملها ربنا تبقى ايه؟ هي هي. يبقى لازم تفهم بقى ساعة ما تسمع فإن الله كان به عليما. ثم تكلم الحق عما يتعلق بالنساء جملة فقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا،

فتروح منفسه في حاجه تانية. ان يصلح بينهما صلحا، يعني صلح بايه؟ بحقيقته. والصلح خير، واحضرت الانفس الشح. الله يقول انا اعاملكم واطلب منكم واعلم طبائعكم وسجاياكم واخلاقكم. انا فاهم ان الشح دي طبيعه، بس انا بحننكم على بعض. انا عارف ان انا لما اطلب من المرأة اتنازل عن شيء من نفقتها، تتنازل، افرض انها دفع لها مهر كتير، يقول له اخي ان كنت تعبان من المهر بتاعك خد المهر بتاعك، ان كنت مثلا الشبكة اللي انت جبتها لي خد الشبكة بتاعك، ان كنت زعلان علشان مثلا بتعاملني للتين بلاش ما تباتش عندي وروح بات عند مرتي باي شكل. وهو يتنازل ايضا عن ايه؟ عن مقاييسه. واياكم ان يستولي الشح على تصرفاتكم بالنسبة ايه؟ لبعض. ولذلك جاء في آية أخرى قل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحضرت الأنفس الإيه؟ الشح. وإن تحسنوا، يعني فيه فرق بين الحقوق نتمسك بها وبين الإحسان نتطوع به، يعني ما تخليش المسألة حق وحقك. ولذلك احنا قلنا مرة ان الراجل قال لهم للخصمين أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ قال الله وفي حاجة خير من العدل؟ قال نعم الفضل. الفضل، العدل يديك حقك والفضل انك تتنازل عن الحق. ايش فيها دي؟ وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون، برضو كان، ان الله كان بما تعملون خبيرا. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحل مشكلة، هذه المشكلة مشكلة نفسية تتعرض لها الأسر، وتعرض الأسر لها يرد لأنها لا توجد فيها خميرة عقدية دينية، لا عند الرجل ولا عند المرأة. الأسر نفسها ما عندهاش خميرة دينية. ولو أن الأسر كان عندها خميرة دينية مسبقة وأخذت أحكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة مشكلة التعدد. المحظوظ فيها من؟ الرجل هو اللي بيعدد، فدي ظاهر الأمر أن دي ميزل إيه؟ ميزله، هذا صحيح. والمهضوم فيها مين؟ المرأة. نقول له المحظوظ فيها الرجل بدون تقييد، ولكن المغبون فيها المرأة بتقييد. ليه؟ لان مش كل امرأة مغبونة. المرأة المتزوجة لما جت عليها واحدة هي المتزوجة مغبونة، طب واللي اتجوزت ها؟ تبقى مغبونة ولا مبسوطة؟ طيب امرأة قال لها رجل انا سأتزوجك ثانية ورضيت به، يبقى معنى انها رضيت به بايه؟ الرضا بها ايه؟ انها وازنت بين امورها فاختارت خير الامور. طب لو كانت هي زوجة أولى حد ما لقتش إنها تبقى زوجة أولى، فبقت زوجة إيه تانية؟ يبقى اللي يزعل من هي؟ الأولى. والتانية بتزعل ولا بتنبسط؟ بتنبسط. الله، يبقى إذا الغرمة مش على كل المرأة، يبقى الغرمة على بعض اللي اتستفت. الغرمة على مين؟ اتستفت. نقول والله هم معذورات. ليه؟ قال لك لأن الرجل أخذ حكم الله في أن يعدل ولم يأخذ مع الحكم أن يعدل. يبقى خد الحكم اللي اتصلح ساعة ما جه يعدل، أخذ إباحة التعدد، ولكنه لم يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى وهو الله العدالة. والناس بدت ليه؟ لأنهم شافوا لما واحد بيتجوز واحدة بيلتفت إليها والتانية بيهملها ويهمل عيالها، يبقوا معذورات في أن يقفن أمام هذه المسألة ولا مش معذورات؟ ولكنه لو أنه أخذ حكم الله بالعدل كما أخذ إباحة الله في التعدد لحدث التوازن ولا لا؟ حدث التوازن. الحق سبحانه وتعالى هو اللي خالق الخلق، قال لك العدالة في المستطاع، العدالة في المستطاع. أنت تعدل زمنا تستطيع، تعدل نفقة تستطيع، تعدل ابتسامة تستطيع، تعدل مؤانسة ومواساة تستطيع، لكنك لا تستطيع أن تعدل ميل قلب.